السلام عليكم. ايوه عليك السلام. الله يرجعك. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. الشيخ يقول اعلم ان المفاسد هي المحرمات والمكروهات. يعني كراهه جاءت في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى كان كل اولئك كان عند ربك كان سيئه عند ربك مكروها. قال تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. كل ذلك كان سيئا. عند السلف. فهل الأولى المحافظة على ما جاء في القرآن وعند السلف أم يعني اتباع المصطلح الحادث بين الفقهاء بعد ذلك التفريق بين المحرمات والمكروهات؟ لا يقول أن هذا مصطلح حادث وليس مصطلح حادث. يا هذا مصطلح اصطلح عليه العلماء والاصطلاح باب الاصطلاح واسع. لا مشاحة في الاصطلاح. لكن انت الان كانه ظهر يعني الان كانك انت تريد ان تنزل الاصطلاح عليه على ما جاء في كتاب الله. لا هذا خطأ منك. نعم استخدام لفظ المكروه او مصطلح المكروه هذا اصطلح عليه العلماء ولا يتعارض هذا مع كتاب الله ولا مع قول السلف. بارك الله فيك. نعم يعني هناك ما قد أطلق في القرآن مما قد يعني يكون العلماء اصطلحوا على ألفاظ قد يعني يظن من ظاهرها أنها تتعارض لا تتعارض، لكن هذا من باب الاصطلاح على معنى صحيح. فقوله تعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، المكروه هنا بالمعنى اللغوي الذي يدخل فيه المحرم، المحرم كذلك مكروه لغة وهو مفسدة، لكن العلماء أرادوا أن يفصلوا من باب تقسيم العلم من باب التيسير. هذا مقصود الاصطلاح. نعم بارك الله فيك. فلا تعارض هنا. نعم تفضل. سؤال في سؤال أخرى صدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بالنسبة لأوضاعنا نحن هنا في الصعيد، هل الأفضل يعني الرجل يدخل ابنه المدرسة لهذه النظامية أم الأزهر؟ ما الأفضل له يعني من ناحية تعلم اللغة وغيرها؟ مدرسة مختلطة ولا الأزهر؟ وبالنسبة للذكر يعني الأولى يدخله الأزهر. نعم لكن على أن يراقبه وأن يعني أن يعلمه العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل الحديث التي بخلاف ما كان عليه الأشاعرة الذين تدرس عقيدتهم في الأزهر. نعم وكذلك ما يجعله يتعصب لمذهب، إن درس مذهبا في الأزهر مذهبا أزهريا لا يتعصب له، يعلمه أنه يتبع أن يتبع السنة، لا يتعصب للشافعية ولا الأحناف ولا حتى الحنابلة ولا ولا المالكية. نعم يتبع السنة. نعم والبنت الأمر فيها أسهل يعني ما هو لا يلزمني يعني ممكن أن يعلمها في ما تحتاج إليه من أمور دينها ومن أمور حياتي، ولا بأس أن يعلم بعض العلوم الدنية التي تنفعها، علوم الحساب، العلوم ما شكل ذلك يعني إلى آخره. كما معلوم أن الشيخان حسن عبد الله ما أدخل مناته إلا الفترة الابتدائية فقط. نعم لكن للأسف يعني هذا مما عمت به البلوى، خاصة في الصعيد عندكم يعني أظن يعني أمر أسهل خلاف المدينة هنا عندنا. الله المستعان. تفضل. يسأل أخر. تفضل. ذكرتم يا شيخ ان في الدرس ان العرب يضعون ايديهم على الاراضي، وهذه موجوده عندنا يا شيخ. الارض تمتلكها الدوله في الاصل، انها تمتلكها الدوله، ولكن يعني ياخذ هذه الارض العربي او ايا كان ياخذ هذه الارض ويعمرها ويستطلعها ويزرع فيها الزرع وبعد مده يبيعها. مساله اخرى دي بارك الله فيك. وطبعا هو هناك حديث من أحيى أرضا ميتة فهي له، هذا في حكم الشرع نعم، ولكن الدولة والحاكم المسلم وضع ضوابط لحماية الحقوق الأرضية، ينبغي أن يطاف المعروف. لكن أنا كلامك عن مسألة أخرى، مسألة أن يخصب أرضا هي ملك لواحد لمسلم، يعني الآن امتلاك الدولة للأراضي هذا مطلق نعم، لكن الكلام هنا ليس على مسألة هذه الأرض، الكلام على غصب أرض ملك لواحد آخر مكلف، فاهم؟ أما مسألة بقى الخلاف الشرعي، الخلاف في مسألة الأراضي اللي هي التي لا يملكها أحد بعينه وإنما يملك لعامة المسلمين أو ملك للدولة، هذه مسألة أخرى نعم. أحياها الدولة أحيانا قد تتسامح في هذا على ما أعلم، أو حتى القوانين الوضعية الحديثة اللي هي في مصر وغيرها، أنه الدولة قد تتسامح مثل هذا إن قام بإحياء هذه الأرض وأصلحها أو استصلحها إلى آخره، الدولة قد يعني ترتب له الأمر، ها؟ تصالح يتصالح مع ليه مع اللواء، والدولة تشجع على مسألة استصلاح الأراضي هذه نعم. هذه مسألة أخرى يا أخي، بارك الله فيك نعم، إياك الله يبارك فيك، مرحبا، نكتفي بهذا إن شاء الله، بارك الله فيكم، الله يسلمك، حفظكم الله، وصلى الله على محمد وآله وسلم.